ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في درس الفقه في الحديث عن أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأموم، وقد وصلنا إلى الحديث عن صلاة المفرد خلف الصف أو صلاة المنفرد خلف الصف. وخلاصة هذه المسألة قبل أن ندخل في الحديث عن تفصيل أحكامها، خلاصة هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف تنقسم إلى صلاة المنفرد جزءا من الركعة خلف الصف، ثم دخوله في الصف وإتمامه الركعة في الصف، فهذا صلاته صحيحة لا حرج عليه. إذا يعني صلى الإنسان منفردا جزءا من الركعة خلف الصف ثم دخل في الصف وأكمل صلاته مع الجماعة واقف في الصف، فهذا لا حرج عليه وصلاته الصحيحة باتفاق العلماء. النوع الثاني الذي يصلي ركعة كاملة أو أكثر من ركعة خلف الصف، الذي يصلي ركعة كاملة أو أكثر من ركعة وهو منفرد خلف الصف، فهذا فيه تفصيل. إذا كان يعني قد وجد مكانا في الصف وتعمد أن يصلي منفردا خلف الصف، أحيانا بعض الناس يأتي ويجد الصف خاليا فيه متسع ليقف فيه، ومع ذلك يتعمد أن يصلي منفردا خلف الصف والصف فيه متسع له، فهذا صلاته باطلة. إذا صلى ركعة أو أكثر منفردا خلف الصف فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان معذورا لأنه جاء ووجد الصف مكتملا، وجد الصف يعني الذي أمامه مكتملا ولم يجد مكانا ليقف فيه في الصف فصلى منفردا للعذر لأنه لم يجد مكانا، فهذا صلاته صحيحة ولا حرج عليه لأنه معذور لأنه لم يجد مكانا في الصف ليصلي فيه. طيبا، هذه خلاصة هذه المسألة. الإنسان إذا صلى جزءا من الركعة سواء كان عامدا أو معذورا لا حرج عليه ويعني صلاته صحيحة. والذي صلى ركعة كاملة أو أكثر منفردا خلف الصف فهذا إذا كان قد تعمد ذلك ووجد مكانا خاليا في الصف وتعمد أن يصلي منفردا بغير عذر فصلاته باطلة وعليه أن يعيد هذه الصلاة. وأما إذا كان معذورا لأنه دخل ووجد الصف مكتملا ولم يجد فرجة تتسع له، ففي هذه الحالة يكون معذورا إذا صلى منفردا خلف الصف وحده وتكون صلاته صحيحة. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تفصيل الكلام على هذه المسألة. قال: من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته. من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله، يعني كبر للصلاة خلف الصف ثم دخل الصف وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته. قال: فعن أبي بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. هنا حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه له روايات وألفاظ عند الإمام أحمد والبخاري وأبي داود والنسائي، فيها تفصيل قصته أنه يعني فعل عدة أشياء. أولا جاء متأخرا بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنهى القراءة وركع، فجاء متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم راكع. ثم دخل المسجد مسرعا، كان يسرع في المشي ودخل المسجد مسرعا وظل يركض يعني يسرع في المشي حتى دب راكعا وهو يعني يخاف أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من ركوعه ولم يركع بعد، فدب راكعا وظل يمشي وهو راكع حتى دخل في الصف. فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. هنا اختلف يعني العلماء وشراح هذا الحديث في المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعود، لا تعود يعني لا تعود إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ فبعضهم قال لا تعود إلى التأخير، يعني إلى التأخر في المجيء إلى الصلاة. زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعود مرة أخرى، يعني إلى التأخر عن المجيء إلى الصلاة، يعني بكر إلى الصلاة. قول الثاني قالوا زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعود إلى دخولك في الصف وأنت راكع، لا تعود إلى دخولك في الصف وأنت راكع، يعني ظل ماشيا حتى تصل إلى الصف ثم اركع بعد أن تصل إلى الصف، لا تركع ثم تمشي وأنت راكع. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا لا تعود إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا، لا تعود إلى الإسراع في الإتيان إلى الصلاة. طيب ما أصح هذه الأقوال وما أضعفها؟ أصح هذه الأقوال هو القول الثالث، لا تعود إلى الإسراع، لا تعود إلى الإسراع في مشيك إلى الصلاة. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، وأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، وأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فإذا القول الثالث هو لا تعود إلى الإسراع في المشي وأنت داخل إلى الصلاة، هذا له يعني ما يؤيده. طيب القول الثاني هو لا تعود إلى دخولك في الصف وأنت راكع، هذا يعني قول ضعيف الحقيقة، لأنه مخالف لأحاديث صحيحة تدل على جواز أن يركع الإنسان ثم يمشي وهو راكع حتى يدخل في الصف. هناك أحاديث صحيحة تدل على يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن ملوما في كونه ركع ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف. ما هي هذه الأحاديث؟ منها الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال على المنبر، قال وهو على المنبر، وذلك أن عبد الله بن الزبير كان خليفة المسلمين في زمانه وكان يخطب في الكعبة، فقال على المنبر وهو على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، أول ما يدخل يركع ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، يعني يمشي وهو راكع حتى يدخل في الصف. فإن ذلك السنة، فإن ذلك السنة. هذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني رحمه الله، هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب كمان المنة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله إن هذا الأمر ثبت بأسانيد صحيحة من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن فعل عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، وأخذ به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن هذه السنة. أولا ابن الزبير قال فإن ذلك السنة، نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جاء بأسانيد صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من فعل أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. كل واحد من هؤلاء ثبت عنه أنه في مرة من المرات دخل المسجد والناس ركوع فدب راكعا دون الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف. فإذا فعل أبي بكر الثقفي رضي الله عنه هنا لم يكن مخطئا فيه في مسألة أنه يعني ركع ومشى وهو ركع، إيه حتى دخل في الصف وهو ركع، إنه دخل المسجد والإمام ركع، لم يكن إيه ملوما فيه، لم يكن ملوما فيه. فإذا يعني أصح الأقوال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع في المشي إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. ولكن الذي فعله من كونه ركع يعني دخل الناس وقرص ركع قبل الصف يعني مشى شيئا وهو ركع حتى دخل في الصف، هذا إيه هو معذور فيه إن شاء الله، لا حرج على من فعل ذلك وصلاته صحيحة. طبعا رواية الحديث الرواية الوحيدة يعني الصحيحة الحديث زادك الله حرصا ولا تعد، بعض الناس يعني يصحح، بعض الناس صحف إيه الرواية يعني أخطأ في ضبطها وتشكيلها وقرأها إيه ولا تعد، يعني لا تعد الركعة، لكن هذه إيه هذا ليس بصحيح. رواية الحديث الصحيحة زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تفعل هذا الشيء، لا تعد إلى فعل هذا الشيء الذي فعلته مرة. طيب قال وأما من صلى منفردا عن الصف، لو إنسان يعني دخل وصلى منفردا عن الصف وهو غير معذور الصف في مصافة، نعم ولا تعد يحتمل الله أن يمكن يعني على كل حال الرواية صحيحة ولا تعد، هذه الرواية صحيحة، يحتمل أن بعض الناس إذا صحتها ولا تعد يعني بس هي هتكون لو كانت لا تعد يعني هيكون فيها خطأ نحوي أيضا، ولا عايز نهي يعني النهي عن العدل يعني، نعم إذا كانت نهيا عن العدل ولا تعد يعني نهي عن العدل يعني هو الإسراء وكذا، هذا تصحيح أيضا. الرواية الصحيحة إيه؟ ولا تعد ولا تعد ولا تعد. طيب نرجع مرة أخرى، قل وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراهة. وأن إنسانا دخل وجد متسعا في الصف ومع ذلك تعمد أن يصلي منفردا عن الصف، دخل في صلاة الجماعة ووجد الصف فيه مكان متسع ليقف فيه ومع ذلك تعمد هو أن يصلي منفردا عن الصف، فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراهة. ثم قالوا إيه الصلاة صحيحة ولكن إيه مع الكراهة، يعني قد فعل شيئا مكروها، والمكروه كما تعلمون هو الذي يعني نهى عنه الشرع لا على وجه الحكم والإلزام، أو يعني في التعريف المشهور أنه إيه ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوي وحماد وابن أبي ليلى ووفيع والحسن بن صالح وإبراهيم النخعي وابن المنذر، كل هؤلاء الأئمة قالوا من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته. الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة قالوا من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته. إذن جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا إيه لو تعمد إنسان أن يصلي منفردا خلف الصف والصف فيه متسع وكذا فصلاته الصحيحة مع الكراهة، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال بل صلاته باطلة عليه أن يعيد الصلاة إذا تعمد أن يصلي ركعة كاملة أو أكثر خلف الصف وهو يجد إيه متسعا. طيب ما دليل الإمام أحمد رحمه الله ومن وثقه من الأئمة؟ دليلهم ما جاء في حديث وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابصة ابن معبد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه الخمسة إلا النسائي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وهذا دليل على بطلان صلاته. قال ولفظ أحمد رواية أحمد لهذا الحديث قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة، يعني هذا إيه رواية أخرى من نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة. قال وحسن هذا الحديث الترمذي وإسناد الإمام أحمد إسناد إيه جيد، هذا حديث صحيح. قالوا عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، يعني حتى إيه فرغ الرجل من صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاته، فلا صلاة لمفرد خلف الصف، أو فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي. وقال الإمام أحمد حديث حسن، وقال ابن سيد الناس رواته ثقات معروفة. إذن حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى وحده خلف الصف، قال إيه استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث الآخر حديث واضحة أن رجلا صلى خلف الصف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فهذان حديثان يدلان على ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الإنسان إذا تعمد ويصلي منفردا خلف الصف فصلاته باطلة، وعلى يعني من حضر من المسلمين أن ينصحه أن يعيد الصلاة وأن يصليها مرة أخرى، لأنه يعني صلى منفردا خلف الصف عامدا والصف فيه متسع. قال وتمسك الجمهور بحديث أبي بكر. جمهور قال لماذا؟ قال جمهور العلماء إن صلاته يعني صحيحة مع الكراهة، استدلوا بحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه إيه دب راكعا دون الصف، وما يعني صلى إيه جزءا من الصلاة خلف الصف ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. لكن الجواب أن حديث أبي بكر في أنه صلى إيه جزءا من ركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كما جاءت حديث أخرى تفيد إقرار من فعل هذا، فهذا يقال أن هذا صلى جزءا من ركعة، يعني فقط أنه إيه يعني صلى يعني أدرك جزءا من الركوع خلف الصف ثم دخل في الصف، فهذا صلاته صحيح. لكن الذي صلى ركعة كاملة وأكثر خلف الصف تحمل عليه الأحاديث الأخرى التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أن يعيد الصلاة. طيب قالوا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الأولى. يعني الجمهور قالوا إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل صلاتك وأمره أن يعيد الصلاة، قالوا هذا إيه على سبيل الندب، يعني يستحب له أن يعيد الصلاة، لكن إيه صلاته السابقة صحيحة مع الفراغ. لكن طبعا كما ذكرنا الأصل يعني أن الأمر بإعادة الصلاة معناها أن الصلاة السابقة لم تصح. طيب قال الكمال بن الهمام، هذا من فقهاء الأحناف، قال الكمال بن الهمام وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب، حديث وابصة الذي فيه أمره أن يعيد الصلاة، قالوا هذا على سبيل الندب. وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال اللي هو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قالوا يعني لا صلاة كاملة، وليس معناها لا صلاة صحيحة، لا، قالوا إيه معناها لا صلاة كاملة. قال ليوافق حديث أبي بكر، لكن طبعا كما ذكرنا حديث أبي بكر لا يعارض هذه الأحاديث، لأن حديث أبي بكر في أنه يعني صلى جزءا من الركعة فقط خلف الصف ثم دخل في الصف، لكن الحديث الأخرى أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشخاصا صلوا الصلاة كاملة أو صلوا ركعة كاملة أو أكثر خلف الصف، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة. طيب هنا هذا الحكم أيضا، وهو حكم أنه لا تجوز صلاة منفرد خلف الصف، هذا حكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه في حق الرجال والنساء، إنه في حق الرجال والنساء، أيضا المرأة لا تصلي منفردة خلف صفوف النساء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قال إن أصل أن أحكام الشريعة للرجال والنساء، فلا يجوز أيضا أن تصلي امرأة منفردة خلف صفوف النساء، وهذه يعني مخالفة تقع من النساء كثيرا، كان المرأة يكون إيه معها طفل أو كذا وتريد أن تصلي بجوار طفلها أو كذا، فيحصل أحيانا إيه في مصلى النساء كما جاء في إيه في بعض الأسئلة أحيانا أن بعض النساء يصلين متفرقات، كل امرأة إيه مع طفلها وأطفالها، ويصلين بعض النساء يصلين منفردات خلف صف النساء بسبب الانشغال بالأطفال أو غير ذلك. وهذا لا يجوز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إيه لا يجوز للمرأة أن تصلي أيضا منفردة خلف صفوف النساء، إذا كان تصلي مع النساء في صلاة جماعة عليها أيضا أن تقف في صف النساء. لكن طبعا لو كانت امرأة واحدة تصلي خلف صفوف الرجال هنا طبعا تكون معذورة، لا عليها أن تصلي وحدها. لو كانت امرأة واحدة تصلي مع رجال الصف كله رجال امرأة واحدة عليها طبعا أن تصلي منفردة خلف صفوف الرجال. وقد جاء في حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وأمه أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك وقف هو وأخوه الصغير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف، قال والعجوز من ورائنا، وأمهم إيه وقفت من ورائهم وصلت وحدها في صف مستقل. وهذا هو الواجب من المرأة تصلي طبعا وحدها إذا كانت مع رجال. طيب نأتي إلى مسألة من دخل ووجد الصف مكتملا ولم يجد مكانا في الصف. إذا دخل الإنسان ووجد الصف مكتملا ولم يجد مكانا في الصف ماذا يصنع؟ الجواب الصحيح أنه يصلي منفردا خلف الصف ويكون معذورا في هذه الحالة، ويكون معذورا في هذه الحالة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء، الإنسان إذا دخل ووجد الصف مكتملا ولم يجد له متسعا في الصف عليه أن يصلي وحده ولا حرج عليه في هذه الحالة لأنه معذور. طبعا هذه المسألة فيها إيه أقوال. يقول ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل يقف منفردا ويكره له جذب أحد، قيل يقف منفردا ويكره له جذب أحد. وهذا إيه القول الصحيح أنه يقف منفردا ويكره له أن يجذب أحد. لما في جذب إيه أحد من الصف الأول إذا جذب أحدا ليقف معه هذا فيه اعتداء على حق هذا الإنسان الذي يعني نال فضل الصف الأول وذكر إلى الصلاة فهو يؤخره، وكذلك فيه إحداث فرجة في الصف عندما يجذب أحدا معناه أن الصف الأول أصبحت فيه فرجة مكان يتسع لشخص ولا أحد يقف في هذه الفرجة، فيكون قد تسبب في فرجة في الصف وفي نفس الوقت اعتدى على حق الإنسان الذي ذكر إلى الصلاة. وقيل القول الآخر قالوا يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستحب للمجذوب موافقته. القول الثاني قالوا يجذب واحدا من الصف الذي أمامه بس بشرط أن هذا الواحد يكون عالما بالحكم يعني حتى يتحرك معه، وقالوا يستحب بعد أن يكبر يعني هذا تكبيرة الإحرام يجذبه ويستحب للمجذوب موافقته، يستحب للمجذوب أن يوافقه على هذا. لكن هذا القول يعني ضعيف ولا يصح. القول الصحيح أنه يصلي منفردا ويكون معذورا. هناك أقوال أخرى، بعضهم قال يقف عن يمين الإمام، يدخل ويقف عن يمين الإمام. هذا يفعله أحيانا بعض الناس إذا دخل وجد الصف مكتملا يأتي ويقف عن يمين الإمام. طيب اللي هيجي بعده ماذا يصنع؟ برضه سيقف عن يمين الإمام، واللي بعده يجي ولا يجد مكانا لو فعل مثله سيقف عن يمين الإمام إلى أن يصبح هناك صف أمام الصف الأول ويصبح الإمام في وسط الصف ويخل يعني بترتيب الصفوف ويحدث يعني شوشرة في تشويشا في الصلاة. فهذا أيضا ليس بصحيح. وهناك يعني أيضا رأي رابع أن الذي يدخل يظل واقفا ولا يصلي، وهذا أيضا قول ضعيف لا يصح. الإنسان يظل واقفا لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا دخل المسجد أن يقتدي بالإمام ويفعل مثل ما يفعل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي شيء يدركه مع الإمام عليه أن يصليه مع الإمام. لو أدركه هو في التشهد الأخير عليه أن يجلس معه بالتشهد الأخير، لو أدركه هو راكع يركع وهو ساجد يسجد وهكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وهكذا. فالصحيح أن الإنسان لا يظل واقفا والناس يصلون وهو واقف لا يصلي، لا يدخل مع الجماعة ويصلي وإذا لم يجد متسعا يصلي وحده ويكون معذورا إن شاء الله. طيب بعد ذلك نعم تفضل. لو لا صلاة المنفرد من خلف الصف ولا حديث ايه؟ ليس حديثا هو يعني هذا ايه قلنا انه اصح الاقوال يعني او ارجح الاقوال في المسألة، لكن ليس هناك يعني في حديث بخصوصه. نعم مسألة من يصلي وحده ليس هناك يعني حديث بخصوصه، ولكنه يعني ارجح الاقوال في هذه المسألة، وكذلك الاقوال الاخرى ليس فيها حديث بخصوصه. يعني هنا نظرا من هذه المسألة يعني مسألة من دخل المسجد ولم وجد الصف مكتملا ولم يجد متسعا ليس فيها حديث يعني خاص بهذه المسألة، فلهذا اجتهد فيها العلماء. فأقرب يعني الأقوال أنه وعليكم السلام يصلي منفردا خلف الصف ويكون معذورا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. دليل هذا القول قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك النهي عن الحديث فيه النهي عن إحداث فرجة في الصف وكذا، فهذه النصوص يستدل بها على أنه معذور ويصلي وحده. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تسوية الصفوف وسد الفرج. تسوية الصفوف وسد الفرج. قال يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة. يستحب للإمام أنه قبل أن يدخل في الصلاة وقبل أن يدخل الناس في الصلاة أن يأمرهم بتسوية الصفوف من باب التذكير، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيستحب للإمام وكذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس قبل الدخول في الصلاة يأمرهم بتسوية الصفوف وسد الفرج، فهذا من المستحب للإمام. قال فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر. وقف الإمام قبل أن يستقبل الإمام القبلة يقبل بوجهه على المصلين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا واعتدلوا. تراصوا يعني قفوا متراصين يعني مستقيمين، واعتدلوا تراصوا واعتدلوا. رواه البخاري ومسلم. قال ورويا عنه أيضا عن البخاري ومسلم رويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. في البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قبل أن يدخل الناس في الصلاة قال لهم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة من تمام الصلاة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه. أولا كما يقوم القدح، القدح هو المقصود به هنا السهم، السهم الذي يرمى به، فكما يقوم يعني يكون في اعتدال وفي اعتدال كامل، لأن أي انحناء في هذا السهم تخل بالرمي، لابد أن يكون مستويا يعني تمام الاستواء، وإلا لم يصب يعني الهدف ولم يصلح أن يستعمل في الرمي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته دائما يسوي الصفوف كما يعني يقوم القدح، كان يفعل ذلك دائما، حتى إذا ظن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، أقبل ذات يوم بوجهه فإذا رجل منتبذ بصدره، فإذا رجل منتبذ بصدره يعني صدره بارز عن الصف، منتبذ بصدره يعني صدره بارز عن الصف، فقال لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فقال صلى الله عليه وسلم لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، معنى ليخالفن الله بين وجوهكم أي ليحصلن بينكم العداوة والتنافر والبغضاء، ليحصلن بينكم العداوة والتنافر والبغضاء. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، أو الخمسة وهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي، هذا حديث صحيح. طيب هنا طبعا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة وهي شدة الارتباط بين الظاهر والباطن، هذه الفائدة يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يعني إن هناك ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن حتى لو لم يشعر الإنسان بمدى هذا الارتباط. فهنا يعني عدم تسوية الصفوف وكون الصف يكون معوجا أو فيه فروجات بين المصلين، فإعوجاج الصف ووجود فروجات بين المصلين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة ذلك أن يلقي الله سبحانه وتعالى العداوة والبغضاء بين هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، حتى لو لم يعني يدرك الإنسان وجه الارتباط بين تسوية الصف وبين العداوة والبغضاء وتنافر القلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وأخبر به وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. تجد دائما المساجد، بعض المساجد يعني عاذنا الله من هذا، تجد الصفوف معوجة والناس كل واحد بينه وبين الذي بجواره شبر أو شبرين، فسبحان الله تجد هذه المساجد دائما فيها مشاكل، والأفراد هذا المسجد دائما قلوبهم مختلفة وغير مؤتلفين ودائما يختلفون على أسفة الأسباب. فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن عدم تساوي الصفوف ووجود فروجات بين الصف لابد وأن يؤدي إلى حصول البغضاء والتنافر بين هؤلاء المصلين، بخلاف ما إذا أخذ المصلون بالسنة وتلاصقت أقدامهم وسووا صفوفهم واعتدلوا في الصفوف، فإن يعني عاقبة ذلك الحميدة أن الله سبحانه وتعالى يلقي بينهم الألفة والتعاون في أمورهم. طيب الحديث كما ذكرنا رواه الخمسة، ويقول الشيخ الألباني رحمه الله وهذا حديث صحيح، وجاء في رواية أبي داود وهي رواية صحيحة فيها زيادة صحيحة في هذا الحديث، يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما فرأيت الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انظروا كيف امتثل الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النعمان بن بشير فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول في هذا الحديث الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحذرهم من عدم تسوية الصفوف، يقول فرأيت الرجل يعني من الصحابة رضي الله عنه يلزق منكبه بمنكب صاحبه، منكب يكون ملتصقا بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه، والكعب كما في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الكعب هو العظم البارز من جانب القدم، وكعبه بكعب صاحبه. طيب هنا قد يتساءل الإنسان كيف يلزق الإنسان ركبته بركبة صاحبه، الإنسان إذا ألزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه لا يمكن أن تكون الركبة ملاصقة لركبة صاحبه، فالجواب على هذا أن إلصاق الركبة بالركبة يكون عند السجود والقعود، عند السجود والقعود يعني إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذا وقت القيام، ووقت الركوع يكون برضو إلزاق الكعب بالكعب، لكن وقت السجود والقعود هنا ايه؟ لن يلصق كعبه بكعبه، ولكن بدلا من ذلك يلصق ايه؟ ركبته بركبته اثناء السجود واثناء القعود، بحيث ان دائما يعني اثناء الصلاه لا تكون هناك فرجه، لا يكون هناك ايه مسافه بين المصلي والذي بجواره، دائما يكون في جزء من البدن ملاصق لجزء ايه من بدن الذي بجواره. ولكن ايضا ايه كما مر بنا من قبل، يعني تطبيق هذه السنه ايضا لا يجوز ان يكون فيه ايذاء لمن بجواره، خير الامور الايه الوسط، ولا يجوز الانسان ان يغلو في الدين. فاحيانا بعض الناس يعني يحصل عندهم غلو في هذا الامر، بحيث انه يعني يبالغ في الالزاق او الالصاق كما جاء في روايه اخرى، يلصق ايه كعبه بكعبه، الالصاق او الالزاق معناه مجرد ايه تماس مماسه، بحيث إيه لا يكون هناك فرجه، مجرد حصول ايه مماسه لا يحصل فيها فرجه. لكن احيانا بعض الناس ايه يضغط يعني بقدمه على رجل من بجواره او كذا، وكلما يتالم الذي بجواره واخر رجله شيئا هو يوسع رجله ويضغط عليه مره اخرى وكذا، وهذا طبعا من الايذاء لا يجوز هذا. فقط يعني المطلوب ان يحصل ايه التماس، يعني بحيث يحصل ايه جزء من البدن مماس الى جزء من البدن بلطف وبدين، بدون يعني ايذاء لاخيك المسلم الذي بجواره. طيب قال وروى احمد والطبراني بسند لا باس به عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاجوا بين مناكبكم، سووا صفوفكم وحاجوا بين مناكبكم، ما نحاجوا بين مناكبكم يعني اجعلوا بعضها حذاء بعض، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا لمنكب الاخر، منكب وهذا هو الشكل. وحاذوا بين مناكبكم يعني تكون مناكب كلها متحاذيه، طبعا الناس منهم الطويل ومنهم القصير وكذا، ليس المقصود يعني الانسان مثلا يرفع منكب، لا المقصود انه لا يتقدم ولا يتاخر، يعني يكون لا يكون متقدما عن الصف ولا متأخرا عن الصف، بحيث تصبح المناكب كلها متحاذية كلها متحاذية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، يعني طبعا هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لينوا في أيدي إخوانكم. أحيانا مثلا بعض الناس يكون مثلا متأخرا عن الصف ويشير له أخوه، برضو طبعا الذي يشير ينبغي أن يشير بلطف، يعني أخوه مثلا يشير له إيه يتقدم حتى يقف في الصف، بعض الناس يعني تأخذه العزة بالإثم فتجده يعني يغضب ويثور وكذا ويجذب مثلا يده بشدة وبعنف وكذا، كل هذا إيه من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لينوا في أيدي إخوانكم، يعني لو كان سن حين يكون سن متأخرا عن الصف ساهيا يعني غير منتبه من الصف مثلا اعتدال وهكذا، فأخوه مثلا يقدمه أو شيء أو يؤخره أو كذا ليسوي الصف، ينبغي أن يشكره على هذا، لأن أخاه المسلم هذا يعمل عملا صالحا، وهذا من التعاون على البر والتقوى، يحرص على تسوية الصف لتحصل البركة في الصلاة وليلقي الله تعالى التآلف بين قلوب المصلين. فإذا يعني أخوك المسلم يعني أرشدك لتسوية الصف أو قدمك أو أخرك أو كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم، يقول صلى الله عليه وسلم وسدوا الخلل، سدوا الخلل يعني الفراغات بين الفراغات التي تكون بين الأقدام أو بين المصلين، وسدوا الخلل يعني لا تجعلوا فرجة بين المصلي والذي بجواره، لازم كل إنسان يكون ملاصقا للذي بجواره، لا يكون بينه وبين الذي بجواره أي فرجة. قال وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، والحذف أولاد الضأن الصغار، الحذف هي الإيه صغار الغنم صغار الضأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كما جاء في الحديث الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه رأى من وراء ظهره الشياطين تقف يعني بينهم يعني كالحذف مثل ضأن الصغر زي الغنم الصغيرة، بعض الشياطين كده جاءت ودخلت الغنم الصغيرة وقفت في هذه الفرج، الشياطين تبحث عن أي فرجة في الصف لتقف فيها، أي فرجة يتركها المصلي بينه وبين الذي بجواره عليك أن تعلم هذه الفرجة فيها شيطان واقف في هذه الفرجة. هذا الشيطان ماذا يصنع؟ يعني يذهب عنك الخشوع في الصلاة ويلبس عليك الصلاة ويوسوس لك ولمن بجوارك بالسوء. فإذا هذا أمر عظيم، مسألة تسوية الصف وعدم يعني إيجاد أي فرجة في الصف. قال: وروى أبو داود والنسائي والبيهقي، روى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم فالذي يليه، يعني الصف الأول يعني يكمل أولا، فإذا اكتمل الصف الأول يبدأ إحداث الصف الثاني، ثم إذا اكتمل يبدأ إحداث الصف الثالث وهكذا، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، الصف الناقص غير المكتمل ليكن هو الصف الأخير، لكن الصفوف الأولى لابد أن تكون مكتملة. قال: وروى البزار بسند الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، طبعا هنا المؤلف ذكر أن هذا الحديث رواه البزار بسند الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما من كلامه، وهو يعرف في الحديث الموقوف اللي هو كلام الصحابي، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن هذا الحديث حديث حسن مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، له روايات ثابتة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. هذا حديث كما ذكرنا يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. هذه أعظم الخطوات أجرا، طبعا هذا باب من أبواب الأجر يتنافس عليه، ينبغي أن يتنافس عليه المسلم من باب من أبواب الأجر، خطوة هي أعظم الخطوات أجرا. فإذا علمنا أن هناك يعني خطوات، هناك يعني خطوات أجرها مثل أجر صيام سنة وقيامها، ما هي هذه الخطوة التي أجرها مثل صيام سنة وقيامها؟ حد يعرف؟ هل يذكر أحد يعني خطوة يعني أجرها مثل أجر صيام سنة وقيام سنة؟ هذا جاء في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، من غسل يوم الجمعة واغتسل، طبعا اختلفوا في غسل واغتسل يعني كثير على فريقين، يعني فريق قال المقصود به التوكيد، غسل واغتسل يعني كلمتان بمعنى واحد والغرض به التوكيد، والبعض قال غسل يعني تسبب في اغتسال زوجته، يعني حصل معاشرة منه لزوجته يعني يوم الجمعة وتسبب في اغتساله، من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني هو، وبكر وابتكر، بكر يعني برضو بكر وابتكر هنا بمعنى واحد للتوكيد، يعني ذهب إلى المسجد مبكرا، ومشى ولم يركب، ذهب إلى المسجد مشى، هذا طبعا أصعب حاجة إلا لجيران المسجد، ومشى ولم يركب، ودنا واقترب، دنا واقترب يعني من الإمام، طبعا بكر وصل مبكرا فدنا من الإمام، أصبح في الصف الأول في صلاة الجمعة، كل هذا في يوم الجمعة، ودنا واقترب واستمع فأنصت، واستمع فأنصت ولم يلغ، يعني خمسة في أشياء: غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واقترب من الإمام، يعني ممكن واحد يجي مبكر وبعدين يجي في آخر المسجد، لا هذا جاء مبكرا وجلس قريبا من مجلس الإمام، من مكان الإمام، واستمع فأنصت ولم يلغ، الذي فعل هذه الأشياء الخمسة كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقبله صححه النووي وغيره. والإمام النووي رحمه الله قال إنه لا يعلم يعني شيئا من الفضائل، يعني من فضائل الأعمال أعظم أجرا من هذا، لا يعلم الحديث الصحيح يعني عملا أقل من هذا وأجره أعظم من هذا، يعني هذا أعظم أجر على عمل قليل مثل هذا العمل، يعني لا يساوي إلا أجر أعمال يعني عظيم، أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا لو فعل الإنسان طبعا من هذه الأشياء، فهذا ربما يحصل يعني في البلاد الإسلامية عندما تكون يعني تكون المساجد يعني قريبا من البيوت وكذا، كثير من الناس بفضل الله يفعلون هذا، يخرجون بعد الفجر ويمشون إلى المساجد ويبكرون وكذا. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى واسع، عشان شاء الله إذا هنا يسأل يعني لو الإنسان يعني يركب يعني جزء من الطريق ومشى جزء من الطريق، وطبعا لفظ الحديث إيه مشى ولم يركب، لكن فضل الله واسع، يعني فضل الله واسع إذا صار يعني مشى ولم يركب هذا الجزء، يعني ممكن يعني مشى ولم يركب هذا الجزء يعني قريب من المسجد أو كذا، يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسع، يعني الإنسان إذا طلب الأجر بإذن الله تعالى عسى أن يرزقه الله هذا الأجر والثواب. فهذه الخطوة إيه كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها، يعني أجر قيام سنة وأجر صيام سنة كاملة بكل خطوة. فإذا جئنا إلى هذا الحديث الثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف تسدها، إذا كان في خطوة تعدل أجر سنة، وهذه الخطوة اللي هي والحاكم وابن خزيمة عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. طبعا يعني قطعه الله يعني المقصود بها يعني قطع عنه الأجر وقطع عنه الفضل نحو هذا، والذي وصل صفا وصله الله يعني أوصل الله تعالى إليه الخير وأوصل له الأجر والنعم. وهذا طبعا فيه تحذير من تسبب الإنسان في قطع صف من الصف، الإنسان لا يتسبب في قطع صف من الصف. قال وروى الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة، الجماعة طبعا هم السبعة اللي هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هذا الحديث يعني من ضمن رواة الإمام مسلم في صحيحه وغيره، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. هذا حديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فالصحابة رضي الله عنه سأل كيف تصف الملائكة عند ربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، وذلك أن الملائكة أيضا يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، والملائكة يعبدون الله عز وجل ويسجدون ويركعون ويصلون لله سبحانه وتعالى، الملائكة يعني خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال أطت السماء وحق لها أن تأط، وأطى يعني إيه يعني ثقل زي السقف، يعني إذا كان عليه حمل ثقيل جدا وأحدث صوتا بسبب إيه ثقل الحمل الذي عليه، إذا كان مثلا سقف ضعيفا يعني أو ليس ضعيفا مهما بلغ قوته كان فوقه حمل يعني أثقل منه، فالسقف يحدث إيه زي فرقعة يعني أو يعني الاضطراب بسبب ثقل الحمولة التي فوقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أطفت السماء وحق لها أن تأط، يعني السماء يعني حدثت هذا الصوت بسبب ثقل الحمولة التي فوقه، وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد، ما فيها موضع شبر إلا وفيها جبهة ملك ساجد. الملائكة يعني في هذا الوقت الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان السماء كلها ملائكة ساجدين لله سبحانه وتعالى، فالملائكة يسجدون لله سبحانه وتعالى ويصلون له ويعبدونه عز وجل. فالملائكة يقفون صفوفا كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. حتى يوم القيامة أيضا يأتي الله سبحانه وتعالى وتأتي الملائكة صفا صفا، وجاء ربك يجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، والملك صفا صفا وجاءت الملائكة يعني صفوفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تصف الملائكة عند ربها، قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. الملائكة كذلك يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، يقفون متساويين. قال: الترغيب في الصف الأول وميامين الصفوف. قال: تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الأذان من الأجر، والصف الأول يعني وما في الصف الأول من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما، يعني يجروا بينهم قرعة، الاستهام اللي هو القرعة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. يعني لو يعلم الناس فضل الأذان وفضل الصف الأول لا حصل بينهم تنافس لدرجة إجراء القرعة بين المتنافسين، كل منهم يريد أن ينال هو فضل الأذان وفضل هذا المكان الذي في الصف الأول. وهذا طبعا إذا حصل يعني أن صار الناس يتنافسون على الخير ويتنافسون على الأجر، ولا حرج في التنافس في الخيرات، يعني الإيثار والإنسان يعني يؤثر غيره ويتنازل يعني عن حقه، هذا محمود في أمور الدنيا. أمور الدنيا إذا مثلا في اختلاف على شيء من المال أو كذا يكون خلاص أنه متنازل عن حقه، هذا طيب في أمور الدنيا الإنسان يتنازل عن حقه ويؤثر إخوانه، لكن في أمور الآخرة في أبواب الأجر والأشياء التي فيها أجر وفيها عمل صالح ينبغي أن يتنافس عليها المسلمون، يتسابق إليها، وكل منهم لا يفرط في حقه ولا يعني يؤثر غيره بشيء فيه أجر وفيه ثواب، لأن كل إنسان يعني ينبغي أن يكون أحرص على الثواب من الأرض. وطبعا فضل الأذان يعني كما مر بنا في الحديث يعني في دروس سابقة عن الأذان، مما ثبت في فضل الأذان من الأحاديث الصحيحة الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة وفي غيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة، وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هذا فضل من فضل الأذان، ومن فضل هذا في كل أذان 90 حسنة، غير أنه إذا ظل يؤذن 12 سنة وجبت له الجنة، خلاص يعني كتب من أهل الجنة و يعني حقت له. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلى غير ذلك يعني فضائل الأذان كثيرة جدا. كذلك الصف الأول أيضا له مثل هذا الفضل. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يعني بعضهم يتأخر عن الصف الأول، أو يعني لا يبادر يعني لينال مكانا في الصف الأول، لا يتسابقون عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا وليأتم بكم من وراءكم، تقدموا فأتموا الصف الأول يأتم بالإمام، وليأتم بكم من وراءكم. الصف الإيه؟ كل صف يأتم بالصف الذي أمامه، يعني يرى الصف الذي أمامه ركع فيركع، ويراه رفع فيرفع وهكذا. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، يعني يتعمدون التهاون في يعني ميل قبل الصف الأول والصلاة في الصف الأول وكذا، حتى يؤخرهم الله عز وجل، يعني يؤخر منزلتهم في الآخرة، ويجعل الذين يعني حرصوا على الصف الأول وسابقوا إليه تكون منزلتهم أفضل من منزلة هؤلاء الذين تأخروا. نعم. خلاص إن شاء الله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا جاء مجموعة جميعا دفعة واحدة في وقت واحد واكتمل الصف الأول ولم يجد إنسان مكانه، فصلي في الصف الذي وراءه، فحضر بعدين فصلي صفوفا عديدة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون هو ممن يصلي في الصف الأول. والله يعني العلم عند الله سبحانه. طيب، قال وعند أحمد والطبراني قبله قال وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. هذا في فضل إيه؟ ميامن الصفوف، يعني الصف الأول أفضل من الصف الثاني، والثاني أفضل من الثاني، بعدين كل صف يمين الصف أفضل من شمال، يعني الصف الأول يمينه أفضل القسم الأيمن منه أفضل من القسم الأيسر. لكن يعني من كثير من العلماء يعني المحققين قالوا المقصود بهذا المسألة يعني فضل ميامن الصفوف، يعني هناك طبعا أحاديث تحض على القرب من الإمام ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، وحديث فيها فضل يمين الصف، فكيف يجمع الإنسان بين القرب من الإمام ويمين الصف؟ إذا تعارض الذين يصلي مثلا قريبا من الإمام بس هيكون عن يسار الصف، أو يصلي عن يمين الإمام بس بعيدا. فقالوا يعني فضل يمين الصف بالنسبة يعني أول ناس أقرب من الإمام يمينهم أفضل من الذي على شمال، ثم الذين هم بعد ذلك أيمنهم أفضل من من أيسرهم، ثم بعد ذلك يعني أفضل شيء اللي هو الذين خلف الإمام مباشرة، وبعدين كل من قرب من جهة اليمين هو أفضل ممن يساويه في القرب ولكن في جهة الشمال، لكن الذي يكون يعني من اليمين بعيدا لا يكون أفضل من الذي يكون في شمال الصف ولكن قريبا من الإمام. واضح؟ يعني إذا تعارض القرب من الإمام واليمين الصف، القرب من الإمام أفضل، يكون يعني خلف الإمام مباشرة أفضل حتى لو كان على اليسار، لأن الذي هو أفضل منه على اليمين هو الذي يساويه في القرب ولكنه على اليمين، هذا يكون أفضل، لكن إذا كان لا يساويه في القرب لا يكون أفضل منه. على كل حال هذا الحديث اللي هو إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف، الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني الرواية الصحيحة لهذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون الصفوف يعني يجعلون الصفوف متصلة ومتساوية وليس فيها فروجات. وطبعا صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد استغفارهم له ودعاؤهم له. حديث آخر قال عند أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. طيب آخر يعني شيء وسنتوقف عنده إن شاء الله، وبه ينتهي باب الإمامة وأحكام الإمام والمأموم. قال التبليغ خلف الإمام. قال يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه لئلا يبلغ صوت الإمام المأمومين. أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة. مسألة التبليغ خلف الإمام، إن واحد يعني يقف خلف الإمام، الإمام إذا قال الله أكبر فإيه المبلغ يرفع صوته ويقول الله أكبر، وإذا مثلا قال إن سمع الله من الحمد المبلغ يقول ربنا ولك الحمد يرفع صوته وهكذا. فالتبليغ هذا جائز عند الحاجة. لماذا؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم ضعف صوته بسبب المرض، طبعا لم يكن هناك مكبرات صوت ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى جالسا وصلى عن يمينه أبو بكر رضي الله عنه قائما، صار أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فكان أبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر مثلا ويركع، فيقول الله أبو بكر رضي الله عنه بصوت عالم صوت عالم الله أكبر فيركع الناس وهكذا. فهذا فعله يعني أبو بكر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، للحاجة يعني لضعف صوت الإمام أو لكثرة عدد المأمومين واتساع المسجد وصار المأمومين يعني لا يصل إليه صوت الإمام، أو إذا كان بعضهم يصلي وراء جدار أو وراء كذا والصوت يعني لا يصل إليه بوضوح، فهنا إيه يجوز التبليغ للحاجة. لكن إذا لم تكن هناك حاجة يعني عدد المصلين قليل، أو كان عدد المصلين قليلا، أو كان المسجد يعني غير متسع أو كذا، أو صوت الإمام يعني عالي، أو هناك مكبرات صوت، أو يعني المقصود إذا صار يعني المأمومين جميعا يسمعون الإمام بوضوح وليس هناك داعي للتبليغ، فيكون التبليغ حينئذ بدعة مكروهة. بهذا ينتهي عن باب الإمامة وأحكام الإمام والمأموم صلاة الجماعة، ونتوقف عنده إن شاء الله. هنا يعني سؤال عن يوم القيامة وما فيه من انتظار الحساب وثواب العقاب، هل هو 50,000 سنة أم انتظار الحساب فقط هو 50,000 سنة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى وصف يوم القيامة بقوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا معناه أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة، لكن هذا المقدار الذي هو 50,000 سنة هذا في حق الكافرين، لأن الله سبحانه قال على الكافرين غير يسير، لكن المؤمنين الصالحين يخفف الله سبحانه وتعالى عليهم هذا اليوم حتى يصبح بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا أو جزء من يوم من أيام الدنيا، يصبح يوم القيامة يعني يمر على المؤمنين الصالحين كمقدار نصف يوم من أيام الدنيا، كما ثبت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فسروا بهذا قول الله سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأحسن مقيلا يعني يقيلون في الجنة، يعني يبدأ اليوم ووقت القيلولة هو إيه؟ القيلولة كانوا دائما يقيلون قبل صلاة الظهر سابقا، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما القيلولة عندهم قبل الظهر وبعدين يستيقظون ويصلون الظهر، فوقت القيلولة كانوا يفتحون كده ساعة قبل الظهر أو شيء، فأصحاب الجنة يقيلون في الجنة يعني وقت القيلولة يكونون قد دخلوا الجنة يعني مقدار جزء من يوم، فهذا في حق المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم، لكن هو مقداره يعني 50,000 سنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يحس بهذا المقدار الكافرين، وأما المؤمنون فلا يحسون بهذا المقدار ويأمنون يوم الفزع الأكبر، كما قال الله سبحانه في حق المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يشعرون بحزن يوم الفزع الأكبر، وقال تعالى عن المؤمنين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يأمنون ويخفف عليهم هذا اليوم. سؤال آخر عن فضل الصف الأول، هل هو للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ الجواب للرجال فقط، لأنه مر بنا في الدرس السابق يعني تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن أيضا ذكرنا أن كثيرا من أهل العلم يعني قالوا أن مسألة تفضيل الصف الأخير للنساء على الصف الأول، يكون الصف الأول للنساء هو شر الصفوف، هذا إذا كانت النساء يعني يصلين خلف الرجال مباشرة بدون حاجز، لأن الصف الأول للنساء يكون قريبا من صفوف الرجال، والغرض التباعد بين النساء والرجال. لكن إذا أصبحت النساء يعني يصلين في بناء مستقل أو وراء جدار أو كذا، ففي هذه الحالة يعني لا حرج يعني على المرأة أن تصلي في الصف الأول أو الأخير أو كذا، لا يكون الصف الأول شبر صفوف النساء في هذه الحالة، والله أعلم. تفضل. الله أعلم. كنا يسأل عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف، وشهد معه بعض المغازي، هو لقب بأبي بكر، بأبي بكرة الثقفي. البكرة تطلق على التي تسمى البكرة، يعني اللي هي شيء يوضع فيه الحبل يعني ويبقى فوقه أو كذا. فهو أبو بكرة رضي الله عنه في يوم فتح الطائف، الطائف كان فيها حصون، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدبابات في هدم حصون الطائف يوم فتح الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدبابات، كان هذه الدبابات يعني غنم المسلمون من اليهود في غزوة خيبر، فتح الطائف كان بعد خيبر. والدبابة يعني كما ذكرنا عبارة عن زي حجرة من الحديد يحملها عدد كبير من الرجال ويركضون بها ويهدمون الأسواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدبابات في هدم الأسوار، أسوار الحصون في الطائف وكذا. وأبو بكرة رضي الله عنه استعمل بكرة، يعني في بكرة يعني اللي هي بمعنى البكرة يوضع فيها حبل ويرقى فوقها وكذا، في فتح الطائف وكذا، فلقب بأبي بكرة أو كني بأبي بكرة رضي الله عنه. الثقفي هو الثقيف، يعني صحابي جليل. أحيانا بعض الناس تخلط بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وغيره طبعا من صحابي جليل آخر غير أبي بكر الصديق، أبو بكر وأبو بكرة. لا أعلم، لا أعلم، الله أعلم. طيب إن شاء الله نختم بهذا السؤال. تفضل. تجاوز، أيوة، هذا في خطبة الجمعة. النهي عن تخطي الرقاب إنما هو يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني حتى يوم الجمعة أثناء خطبة الإمام، لكن في غير أثناء الخطبة لا حرج على الإنسان إذا دخل مثلا متأخرا ووجد فرجة أن يسدها. لكن طبعا إذا جاء متأخرا الصف مكتمل هنا لا ينافس بمعنى أن يدخل يعني ويزاحم الموجودين ويضيق عليهم ويؤذيهم، لكن إذا جاء متأخرا وفي غير يوم الجمعة ووجد يعني فرجة في الصف الأول أو كذا لا حرج عليه أن يتقدم ويسد هذه الفرجة. لكن الوعيد الشديد جاء في حق من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فلا جمعة له. في الحديث الآخر الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم ولا يزول الله تعالى. هذا فيه وعيد شديد في حق من في بعض رواة الحديث رواه بلفظ قد اتخذ جسرا إلى جهنم أو فقد اتخذ جسرا إلى جهنم ولا يزول الله تعالى. هناك وعيد شديد في تخطي الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب بما في ذلك من التشويش على المصلين، ولكن في غير يوم في غير خطبة الجمعة أثناء خطبة الإمام لا حرج، يعني حتى لو جاء قبل الخطبة يمكن أن يتخطى الرقاب ويجب يعني مرتفعا ويجلس فيه وكذا، لا حرج. طيب نكتفي بهذا القدر. وكان أخونا وائل عنده يعني إعلان عن المعسكر وكذا فنستمع إليه الصالح. تفضل يا أخي. نعم. لكن الصوت كانت الناس نعم. هو هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف، اللي هي مسألة إذا الإنسان يعني جاء يوم الجمعة والإمام يخطب، وكان الذين في يعني في الصفوف الأخيرة تركوا الصفوف الأولى أو أماكن خالية في الصفوف الأولى، و يعني تأخر وكذا، فكثير من الأئمة يعني قالوا لا حرج في هذه الحالة إذا صار يعني الناس يعني أخلوا بترتيب الصفوف وتركوا يعني خللا وفرجا في الصفوف الأولى وكذا، بعضهم قال لا حرج يعني إذا تخطى الرقاب ويكون الإثم على الذي يعني سد الطريق على المصلين وترك الخلل. ومثل هذا يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قوم يجلسون عند الأبواب ويتركون المسجد، يعني في صلاة الجمعة أحيانا بعض الناس يجلس عند الباب ويجلس، بعض الناس جالسين عند الباب سدين الباب على الناس والمسجد فاضي من جوه وهم سدوا الأبواب وكذا. فقال يعني الإمام أحمد رحمه الله قال يتخطاهم والإثم عليهم لا حرج عليه، قال يعني لا حرمة لهم تركوا يعني كذا. فالمقصود يعني ينبغي لمن بكر أن يبكر إلى القرب من الإمام، لما عرفنا هناك يعني صب لمن دنا واقترب، كل ما يدنو الإنسان من الإمام ويقترب يكون أجره أفضل يوم الجمعة، فالذي يأتي مبكرا عليه هو يدنو ويقترب من الإمام ويجي بعده وهكذا، بحيث دايما ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر وإن شاء الله يعني نرجو إذا صار يعني في أماكن فاضية وكذا والناس يعني تقاعسوا عن سدها إن شاء الله لعله لا يكون عليه حرج. طيب تفضل. الجامع العام يعني جامع خاص فيه. نعم. عندك صف أول في حق الصف أول. إذا كانوا يعني إذا كان الجامع من طابقين وهناك صف أول في الطابق الأول، صف أول في الطابق الثاني، الجواب العبرة بالطابق الذي فيه الإمام. الصف الأول هو الذي وراء الإمام في الطابق الذي فيه الإمام. والله أعلم. الله أعلم. إن شاء الله. هذا قلنا. تفضل.